الحال الأولى أن يكون معتلا كرام وقدا. كرام رام هذا معتل بإيش؟ بالياء. نعم بالياء. وقدا معتلا معتل بالألف، فهذه لا تكسرها لا تكسرها. أما ما كان بالياء فإن آخره يكون مسكنا، تقول جاء قاضي قاضية أولى، وتقول هذا رامية قامية سدى. وش آخره؟ مسكن مو مكسور، لأن الياء ما تضع عليه الكسرة ما تضع عليه الكسرة، لكنها لما كانت ياء وياء المتكلم ياء أدغمت الياء في الياء، فقيل رامية وهادية نعم وغازية وما أشبه ذلك. طيب وقد اللي إذا كان آخر ألف فإنها تبقى الألف وتفتح الياء، تبقى الألف وتفتح الياء، فتقول هذا عصايا، هذا عصايا، قال الله تعالى هي عصايا أتوكأ عليها. هل نحن كسرنا آخر المقصور؟ لا ها؟ ما قصر ما كسرنا ولا يمكن يكسر. طيب لماذا لم نقلبه يا أن؟ لأنه لا داعي للقلب، إذ أن الياء يصح أن تقع بعد الألف. نعم يصح أن تقع بعد الألف، على أنه في لغة بعض العرب تقلب ياء، كقول الشاعر سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم فتحرموا ولكل قوم مصروا، لغة فدائل كما سيأتي بك من المؤلف. أو يكو كابنين، أو يكو كابنين وزيدين، ابنين مثنى أو ملحق المثنى، المهم أنه يعرب على المثنى. زيدين جمع مذكر سالم، ففي هذا الحال لا يكسر ما قبل الياء، ما يكسر ما قبل الياء. ماذا يصنع به؟ يسكن، تقول جاء غلامي، لا بعت غلامي، بعت غلامي. اللي قبل الياء مكسور ولا ساكن؟ ها؟ ساكن. ومررت بغلامي، مررت بغلامي ثلاثة ها؟ ساكن. لكن غلامايا في حال الرفع مثل جاء غلامايا تبقى الألف، يكون كلمة تلي بالألف. طيب يقول وزيدين، وش زيدين؟ جمع مذكر سالم. إذا كان جمع مذكر سالم فإنه لا يكسر ما قبل الياء، لا يكسر ما قبل الياء، بل يسكن. فتقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، حدث هنا انقطاع من الشريط نفسه من المؤسسة، أرجو مراجعة الكتاب لتكميل هذا الدرس، شكرا واعذرونا. ها؟ مصطفية باقي الألف أو الفتحة؟ شلون؟ مصطفية. إي. الألف باقي أو الفتحة؟ الفتحة. إي. ولهذا قوله وإما قبله وإما ضم مفهومه إذا لم يضم كالمصطفون وهما يكسر. لكن هوايا بقيت الألف والفتحة. هي لأنه قال ألفا سلم، لكن هنا ما بقى هوية، يقول ما قال هواية. المصدر يعني هذا الفصل لإعمال المصدر، والمصدر تقدم لنا أنه

اسم مصدر مثل مثال اسم المصدر تقول عجبت من كلامك زيدا، عجبت من كلامك زيدا أي من أن تكلم زيدا، هذا اسم مصدر. والاسم مصدر عمل والله أعلم. انتهى الوقت أظن. من انتهى؟ لسه بقى عشر دقائق. أنا انتهى استقرار بنون هذا من هو اللي ما خلص ما سجل سهو أما في التلاوة ها؟ سلم يسلم سلام. المصدر تسليم واسم المصدر سلاما. طيب يلا مشاهد نريد منك عمل اسم مصدر، اسم مصدر عمل عجبت من كلامك زيدا، عجبت من كلامك زيدا صح؟ نعم اين صح. طيب اعرب يا عبد الله اعرب هذا المثال عجبت وقتنا وقتنا. نعم ومن فرق جمع وكلامي اسمه جور من محل جمع الإضافة وهو مضاف وكاف ضمير محل جمع الإضافة مبني على ليش؟ مبني على الأخر. نعم محل جمع الإضافة وزيدا مفعول مفعول كلام منصوب على نفسه. طيب كلام هنا مضاف إلى إيش؟ إيه لكن إلى المفعول الأول ولا إلى أي شيء؟ الفاعل. إلى الفاعل تمام. مثال للمصدر لعمل المصدر يوسف في المقصود عنه ذين انقلابها يا انحسن سيه انقلابها يا اي جبت مثال ولا ولا ولا دفع الله الناس طيب انقلابها يا ان بس هذه ما فيها مفعول نعم هذه ما فيها مفعول به الله فيها مفعول به اي لا نبي عامل مفعول به قرع القواقيز يقاها القوارير الندى والبيت ما لكن مثال بسيط يعني هاتنا في القرآن ولا لا تدعوا الله ولا دعوا الله الناس مضاف إلى الفاعل نعم ولا لا دعوا الله الناس هذه مضاف إلى الفاعل والناس مفعول به. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله المهم الآن عرفنا الفرق بين المصدر واسم المصدر. اسم المصدر ما وافق المصدر في المعنى دون الحروف نعم والمصدر ما وافق الفعل في حروفه ولكن ما نقول معناه لأن الفعل يدل على أزمنة لكن ما وافق الفعل في الحروف لا بد تكون حروف الفعل موجودة في المصدر. طيب ثم قال وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع هنا وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله. أفادنا المؤلف بعد جره الذي أضيف له بعد جره هذه مثال يصلح مثال لما نريد بعد جره الذي أضيف له أي بعد جر المصدر الذي أضيف له فهنا جر مصدر مضاف إلى الفاعل وقوله الذي أضيف له هذا مفعول به في محل نصب. المعنى وبعد أن يجر الذي أضيف له يعني إذا أضفت المصدر إلى اسم طبعا بيكون في محل جر قوله مضاف ومضاف إليه المضاف إليه وش يكون قوله يا جماعة مجرور